بسم الله رب الأرض والسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء الذي لا تدركه الأوهام ولا الضرور والذي أرسل السحاب المشحون لينبت به ثمار اليابس الوصول خلق الإنسان من حمأ مسنون والذي إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون والذي أرسل المصطفى صلى الله عليه وسلم بشيراً ونذيراً هادياً رحمة للعالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا رسول الله أيها الأخوة المؤمنون الموحدون أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أسرج المقام بديوان أسرة الحاج عامر كمال الروضة ملوي محافظة المنيا في سنة 23 و400 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم السادس 26 من شهر المحرم وفي سنة 2200 من الميلاد التاسع من شهر إبريل الموافق اليوم الثلاثاء وبحضور المجلس القرآن المقام ترحما على روح المفقود لها الحاج حرم الحاج عام كمال اللهم إني أسألك أن ترحمها وأن تسكنها فسيح جناتك وأن تطيب ثراها وأن تجعل من ذريتها خير خلف لخير سلف وأن تتفضل ثواب تلاوة هذه الليلة لروحها خالصة معنا في هذه الليلة الكريمة المباركة قارئ العالم الإسلامي الكبير بيت قراء القرآن أطال الله لنا في عمره وأتم عليه الصحة والعافية خادما للقرآن الكريم ألا وهو قارئ العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي نستهل هذا اللقاء الطيب الكريم المبارك تلاوة مباركة للقارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الله

عليك الله الله يكرم كثير. عليك المحمود. الله الله الله. كده يا سيدي. الله الله الله يا سيدي. الذي باركنا Thank you. فيكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار. بعتهم يا رب. نعم وكان وعدا مفعولا. يا سلام. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. أحسنتم لأنفسكم. لا يا سيدي. نعم نعم نعم نعم نعم يا أخوان. نعم. وإن أساتم فلا. الله أحسنتم لأنفسكم. نعم نعم الآن ضيفت عليه. وإن أسأتم فلا. أحسنتم لأنفسكم. نعم نعم نعم. وإن أسأتم فلا. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما نعم نعم كما أدخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا إن أحسنتم نعم يا حيس. نعم. اي والله. وإن أسأتم فما Oh, كثير. الله يقوي مالك شيخ محمود، الله يكرمك. هي احلى الكلام. الله اكبر. الله يا شيخ محمود. كما لقبوا أول مرة وليتبروا ما علوا تدبيرا. إن هذا القرآن حبيب الله يشفي محمود مقامات يا مولاي الله يشفي محمود الله عليك الله يرحم جميل يا مولانا الله يا سلام لو قلتها تاني يا مولاي وافتح عليك الله الله يرحم ويرحم والدك يا الله اكبر الله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين فصلناه تفصيلا وكل السلام. الله يسلمك. نعم. ويقول له يا يفتح عليك. الله الله الله الله الله أكبر الله أكبر يا سلام. وجعلنا الليل يا شيخ محمود الله يكرمك يا شيخ ربنا يديك الصحة يا شيخ محمود ربنا يديك الصحة يا محمود جاي ان شاء الله آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. جميل يا شيخ محمود. حلو الحمد لله مولانا والله. حلو الحمد لله يا شيخ. ربنا يديك الصحة يا شيخ محمود. الله أكبر. يكرم الدارين يهديك. وكل شيء ما قصرناه تفصيلا وكل جميل جميل جميل جميل يا ابويا ابو حياد ابوك يا شيخ من عاد الله يرضى عليك ايوه الحاج سلطان اللي سالت عليك الله اكبر جميل يا شيخ محمود جميل وكل شيء فصلناه تفصيلا الله اشرب مولاي يا شيخ محمود. اه رحمه عم الشيخ صديق من تاني دي. جميل يا شيخ. رحمه ابوك من تاني. جميل ومنور اللي بعد. انت فعل انت جميل جميل يا شيخ. طلع من النعاش والله. جميل ولسه بدري. والله طلع من النعاش. لا لا لا وكل إنسان ألزمناه طائره في عمقه. طبعا يا سلام. حقا يا رب. يا عمي سبحانك يا رب. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. سبحانه وتعالى جل جلاله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم. سلم سلم سلم سلم يا رب سلم يا رب اللهم لا تجعلنا منهم. ثم جعلنا له جهنم يصلاها عليك. محمود. ايه ده الشغل ده؟ ايوه يا عم ده. ايه ده؟ ايه يا شيخ محمود ده؟ الله يبارك فيك يا شيخ محمود. الله يبارك فيك يا شيخ النبي. الله اكبر. جميل يا بيت القران والله. جميل يا شيخ محمود. عروق الساده الله يفتح عليك. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها ومؤمن فأولئك الله يا شيخ محمود. نعم رضي الله عنه. نعم جميل والله. جميل جميل جميل. نعم يا سيدي. جميل والله. كل من نمر كل جميل. الله الله الله الله الله الله جميل والله. يا بطل يا بطل يا بطل. جميل والله. وما كان ربك محظورا. ومن أراد الله كريم الكرم. الله يرحم والدك كريم وبيت الكرم. ومن أراد الآخرة ومن أراد الآخرة ومن أراد الآخرة ومن أراد الآخرة يا سلام. جميل الله. الله يا شيخ محمود. الله يكرمك يا شيخ كريم يا ابن الكريم. الله يكرم الفتنة. الله يا شيخ محمود يا بيت الكرم يا مخلص يا بيت القرآن. وانسى إلى سحيا الله يديك الصحة يا شيخ، الله يديك الصحة بجاه النبي ومدك بمدده. كل من نمت كل من نمت Oh, يا شيخ محمود انظروا كيف فضلنا بعضهم على بعض مع تحية أولاد مقبول شارع العارف لسوهاج الهندسة الإذاعية ومؤسسة صوتية مغادي توليد ديزل أولاد مقبول شارع العارف لسوهاج هاتف 33-27-92 سوهاج 012-32-23-657 010-136-238 اللهم إني أسألك أن تتقبل سواحل هذه الليلة بروح المغفور لها بإذن الله حرم الحاج عامر تمام الروضة ملوي محافظة المنيا في سنة 23-400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم 26 من شهر المحرم وفي سنة 2200 من الميلاد 9 من شهر ابريل الموافق اليوم الثلاثاء.